أمال أمال أمال أمال أمال أمال أمال أمال تسلم عيونك وتشوفني دايما عالبال، دايما عالبال. من يوم غرامك معرفني خد قلبي ومال، خد قلبي ومال. تسلم عيونك وتشوفني دايما عالبال، دايما عالبال. من يوم غرامك معرفني خد قلبي ومال، خد قلبي ومال. أمال أمال أمال أمال أمال أمال الحبايب نتبادوا في ليالي طوال، في ليالي طوال. أمال أمال أمال أمال أمال أمال أمال أمال. يحن قلبك وتجيني هي صح وردك ياسميني، يحن قلبك وتجيني هي صح وردك ياسميني. يا احلى صوت بيغنيني انت الموال، انت الموال. يحن قلبك وتجيني هي صح وردك ياسميني، يحن قلبك وتجيني صح وردك ياسميني. يا أحلى صوت بيغنيني أنت الموال، أنت الموال. أمال أمال أمال أمال أمال أمال أمال أمال. عمر الحبايب نتبادوا في ليالي طوال، في ليالي طوال. يحن قلبك وتجيني يصح وردك ياسميني، يحن قلبك وتجيني يصح وردك ياسميني. يا احلى صوت بيغنيني انت الموال، انت الموال. امال امال امال امال امال وتشوفني دايما عالبال، دايما عالبال. من يوم غرامك معرفني خد قلبي ومال، خد قلبي ومال. تسلم عيونك وتشوفني دايما عالبال، دايما عالبال. من يوم غرامك معرفني خد قلبي ومال، خد قلبي ومال. أمال أمال.